أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى فقرات هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وفي رياض القرآن يتجدد اللقاء بكم دائما، وما أجمل أن يكون لقاؤنا دائما مع القرآن. فلعلنا نكتب عند الله تعالى من أهل القرآن، ونحشر يوم القيامة في أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، الذين كتب الله لهم الهداية في الدنيا والسعادة في الآخرة. يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فاللهم ارزقنا حلاوته وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا حرسا شديدا

فأخذتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القاري الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، وما زلنا نقدم لكم فقرات هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.